بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فمن الحديث 19 من أحاديث الأربعين النووية، وحديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية عند غير الترمذي قال: احفظ لا تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث جليل القدر، يحتوي على فوائد جمة في العقيدة في الاعتقاد، وهي وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فقيه الأمة، فقيه القرآن، أعظم من فسر القرآن من الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. أولا، قوله يا غلام، هذه تطلق على الصبي من حين أن يفطن إلى أن يبلغ 9 سنين. والسنون ذاك يعني سن ابن عباس كان نحو 10 سنين، لأن ابن عباس مات لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبلغ من العمر حوالي 15 عاما عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. إني أعلمك كلمات، أي ينفعك الله بها، احفظ الله. ما معنى احفظ الله؟ هذه كلمة من الكلمات القليلة الحروف لكنها كثيرة المعاني. احفظ الله، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يتكلم كلمات قليلة لها معانا عظيمة. احفظ الله، هذه تشمل الدين كله، أن يحفظ الله في التوحيد، أن يوحد الله حق توحيده، أن يحفظ الله في الأوامر، في النواهي، فيما ولاه الله من الحقوق. احفظ الله، احفظ الله بإخلاص العبادة له، باجتناب النواهي وإتيان الأوامر. يحفظك، يعني هذا من باب المقابلة، في مقابل حفظك لله، الله عز وجل والذي يحفظك في نفسك وفي أهلك وفي مالك وفي أولادك الأخير. احفظ الله تجده تجاهك، أي أمامك، والله عز وجل فوق عرشه، ولكنه سبحانه معنا بسمعه وبصره وتأييده ونصره. الله عز وجل يؤيد المؤمن وينصره، وهذا معنى قوله تعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا قولا لينا. ثم وفي آية أخرى قال: إنني معكما أسمع وأرى. معكما أي بتأييدي ونصري. فمعية الله على نوعين: معية عامة وتشمل الخلق جميعا، هي معية العلم والسمع والبصر، الله يعلم كل خلقه ويعلم مكانهم وفي أي مكان يكونون في أي وقت ويراهم ويسمعهم، هذه معية عامة، وفوق عرشه سبحانه. يعني لا تقتدي المعية على اعتقاد الحلولية والوجود، يقول لك الله موجود في كل مكان، يعني إيه؟ كأن الله معنا في الليل مختار بالهواء والعزيز في الأرض. هذه المخلوقات كيف يكون الله سبحانه؟ الله فوق كل المخلوقات، لكنه معنا يسمعنا ويرانا، لأن هذه المخلوقات هي في كف الله كما في الحديث كخردلة، يعني كحبة رمل صغيرة في يد أحدنا. أنت لو مسكت حبة رمل في يدك، هل يمكن أن تكون أنت داخل حبة الرمل هذه؟ أنت محيط بها، يدك يدك محيطة بها، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل قد أحاط بخلقه، أحاط بالسماوات والأرض، إذا كان عرشه فوق الكرسي، والكرسي وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي العرش وسع السماوات، يعني فوق السماوات والأرض أحاط بها. كل هذا الكون الكرسي كرسي أحاط به، وهو العرش أحاط، لأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة منقفضة له، يعني الكرسي على عظم خلقه هو كأنه حلقة صغيرة بالنسبة للعرش، وكان العرش هذه صحراء كبيرة لا آخر لها، فكيف برب العالمين؟ فكيف يقول إن الله موجود في هذا الجو، في هذا الهواء؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكلمة الله موجود في كل مكان دي خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى ربه في السماوات العلى فوق العرش، يعني صعد إلى العرش، إلى حيث ينتهي علم الخلائق. فمن الذي فوق العرش؟ رب العالمين. فكيف نقول إن الله موجود في كل مكان؟ دي كلمة خاطئة، لم يقولها الصحابة، ولم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل أحد من السلف، إنما جاءت من اعتقاد الحلولية الوجودية من الصوفية، من غلاة الصوفية، وتأثر فيها بالفلاسفة، فلاسفة الإغريق واليونان. فأما الاعتقاد الصحيح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للجارية، أو السؤال لما سأل الجارية قال لا من أنا، أو قال لا أين الله، قالت في السماء. يعني ما معنى في السماء؟ فوق العرش. كلمة فيه هنا اللغة تعني الفوقية، في تأتي معنى على لغة العرب. قال لمن أنا؟ قال أنت رسول الله. قال أعتقها فأنا مؤمنة. فالآن أنت إذا حفظت الله، الله عز وجل يحفظك، ومن حفظ الله لعبده المؤمن أنه يؤيده وينصره وهو معه. هذا معنى أن الله مع المؤمن، معه ليس معه بذاته، لكن معه سبحانه تأييده ونصره، يراه وينصره ويؤيده ويثبته. وإذا دخل القبر يثبته الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا معنى حفظ الله لك، ومعنى تأييد الله لك، ونصرة الله لك. فإذا أردت نصرة الله فاحفظ الله، احفظ الله في نفسك، في أهلك، في مالك، لا تأكل الحرام، لا تحلف بغير الله، لا تدعو غير الله، لا تستغيث بغير الله، لا تلجأ لغير الله. كيف يريد العبد حفظ الله ويلجأ إلى الحسين والبدر؟ والله إن هذا لا ينال تأييد الله ولا نصر، بل الله يكره على الحسين، يجعل الحسين ينفعك، والحسين لا يسمع دعاء أصلا، كيف ينفعك؟ ولا يسمع قصر الحسين يسمع الدعاء، والله ما يسمع الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الدعاء، والله ما يسمع الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لو دعوت إلى قلت يا رسول الله لا يسمعك، لأنه ليس إله. هل الرسول إله؟ ليس إله، لكنه صلى الله عليه وسلم تبلغ الملائكة سلام أمته، فكيف يسمع الدعاء ولا يسمع السلام؟ لأن الملائكة سيحون في الأرض، إن لله ملائكة سيحين في الأرض يبلغون أمتي السلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه ربه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ليس إلها يسمع الدعاء. الذي يسمع الدعاء من؟ رب العالمين فقط، لا رسول ولا ملك ولا أي مخلوق ولا أي ملك يسمع الدعاء. إذا دعوت وأنت في قعر البحار، وأنت في جوف بيتك، من الذي يسمعك؟ رب العالمين وحده فقط والذي يسمعك، لا الرسول يسمعك، ولا الحسين يسمعك، ولا البدوي يسمعك، ولا زينب تسمعك. يأمر بجانب قبر زينب يقول نظرة يا سيدة، لا إله إلا الله، حتى ليس من الأدب أصلا، ليس من الأدب أصلا. لو كانت حية شرك. شرك الله يحفظنا. ليس لو كانت حية لا يجوز أن تقول لها ذلك. فكيف وهي ميتة لا تسمعك؟ فأنت تقول من الخرافات اللي دخلت علينا من الشيعة ثم الصوفية تبعوهم على ذلك. علينا نعود إلى التوحيد الصافي، إلى دين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ما كان يفعلون ذلك. ولا نأخذ ديننا من أهل الأهواء وأهل الإيه؟ الجهل، ولو كانوا علماء حتى ويفعلون ذلك هذا جهل. هذا جهل مركب للعالم أن يقع في الشرك أو أن يزين الشرك باسم العلم. ونسأل الله أن يفقهنا ويعلمنا وأن يسلمنا من هذه الفتن، وأن يختم لنا ولكم بحسنى، وأن يميتنا على التوحيد. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ونبقى إن شاء الله.